أتى بمعنى جاء، وجاء إلى صيغة الماضي أتى أمر الله. وأمر الله سبحانه وتعالى إما أمره بالعقوبة التي ينزلها في الكفار كما عاقبهم يوم بدر سبحانه وتعالى، أو أتى أمر الله تبارك وتعالى يوم القيامة الذي يكذب به هؤلاء الكفار. وجاء التعبير عن هذا المجيء أنه سيأتي في الماضي بتحقق الوقوع، لأن هذا أمر متحقق الوقوع، فعبر عنه بالماضي لأنه واقع لا محالة. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أيها الكفار لا تستعجلوا هذا الأمر، فإن فيه إن كان في الدنيا العقوبة في هلاككم وعذابكم، وإن كان في الآخرة فهذه مصيركم إلى النار. سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه تنزيها له سبحانه وتعالى عما يشركون، عن الذي يشركون به من الأصنام والأوثان وعبادة الشمس والقمر وكل الآلهة التي يعبدوها من دون الله سبحانه، وأن منزه سبحانه وتعالى يعني أن يكون له شريك في ملكه يستحق العباد. بل كل هذه إنما هي يعني لا تنفع ولا تضر، وهي خلقه سبحانه وتعالى، وليس لله تبارك وتعالى شريك لا في الملك ولا في التصريف، ولا يستحق العبادة مع الله تبارك وتعالى. سبحانه وتعالى تنزيها له سبحانه وتعالى عما يشركون. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ينزل الملائكة، ملائكة الرب سبحانه وتعالى بالروح، الروح الواحد سمي روح لأن به حياة، به حياة الأرواح يحيى الإنسان به. الإنسان بدون هذا الوحي الإلهي المنزل من الله تبارك وتعالى ميت، لا يعرف يعني بداية ولا نهاية ولا مصيرا ولا ما خلقه الله تبارك وتعالى، ولا يعرف إلهه ولا مولاه، فهو يكون ميت. ومن كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. فالروح فالوحي المنزل من الله تبارك وتعالى روح، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، اختصهم الله تبارك وتعالى، من يشاء من عباده اختصاص اللي هم أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله، أن أنذروا يعني هذا الوحي المنزل من الله، في أن أنذروا يعني أيها الرسل والأنبياء أنه لا إله إلا أنا فاتقون، يعني لينذر العباد أنه لا إله إلا أنا الله سبحانه وتعالى فاتقون خافوا، جعلوا لكم حماية من عقوبته، فإنه يعاقب من كفر به وأشرك به. وهذا بمعنى قول الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل رسول أرسله الله تبارك وتعالى جاء بالنذارة أولا بإعلام أن الله هو الذي لا إله إلا هو، ثم نذارة للخلق جميعا أن لا يعبدوا إلا إياه سبحانه وتعالى، وإلا تعرضوا يعني لعقوبته سبحانه وتعالى. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق، السماوات كل من علانا، كل ما علانا، وقد أخبر الله تبارك وتعالى أنها سبع سماوات وفوقها عرش الله تبارك وتعالى، والأرض ما تحتنا، قال خلقها بالحق، يعني أن خلقه لها حق سبحانه وتعالى، وهي أن يقوم هذا العالم بعبادة الله تبارك وتعالى، والإنسان الذي جعله في هذه الأرض يقوم بعبادة الله تبارك وتعالى، ويحسبه الله تبارك وتعالى على عمله، فله هدف وله غاية. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، تعالى الله تبارك وتعالى عما يشركون، يعني أن الذي يشركون به هذه الأوثان وكل الآلهة الله تعالى عنها سبحانه وتعالى فإنه لا شريك له ولا نظير له ولا ند له فيه. وأن يكون الله تبارك وتعالى يعني له شريك من هؤلاء الشركاء الذين جعلوهم مع الله تبارك وتعالى تعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. فالله تبارك وتعالى هو خالق الإنسان من نطفة، والنطفة هي ماء هذا الشيء القدر. فإذا هو خصيم مبين، إذا هذه يسموها إذا الفجائية، يعني بمجرد أن يشب هذا الإنسان ويترعرع وهو مخلوق من هذا الشيء الحقير إذا به يخاصم ربه سبحانه وتعالى. أمر عجيب. تصير الله تبارك وتعالى للإنسان الكافر أنه مخلوق من هذا الشيء المهين ولا يذكر هذا، فإذا أصبح رجلا وقام إذا به يخاصم ربه سبحانه وتعالى. فإذا هو خصيم لله مبين، بين الخصومة لله تبارك وتعالى، يكفر به ويشرك به ويخاصم ربه سبحانه وتعالى. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ثم قال جل وعلا والأنعام خلقها لكم. الأنعام بهيمة الأنعام، وهي هذه الأربعة أنواع، ثمانية أزواج ذكر وأنثى من الأربعة أنواع: الإبل والبقر والغنم ومان. طبعا الغنم ماعز، يعني الصنف الآخر الثاني. ثمانية أزواج من كل هذه الأربعة ذكر وأنثى. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. يعني خلق الله تبارك وتعالى لكم، يعني خلق الله هذه الأنعام لكم أيها الناس، فيها دفء وما يتلفى به الإنسان، صوفيا صوف والوبر والشعر، فشعر الماء يصنع منه البيوت التي يصنع منها، والوبر والصوف يلبس ويتلفى به. فيها دفء ومنافع، منافع كثيرة في ألوانها وحومها وعظامها، وركوب ما يركب منها من أنعام كالإبل. ومنها تأكلون، منها تأكلون من لحومها وكذلك من ضروعها ألوانها. ولكن فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، كذلك منفعة أخرى، وهي يعني هذه المتعة والجمال حين تريحون، وما تريحون يعني ترجعونها في المساء لما ترجع، يعني السرحة في المساء لها جمال، من كان في يعيش في البر ويرى رجوع الإبل بعد ذلك من مسارحها يرى فيها جمال عظيم، كذلك البقر والغنم وغيرها. يعني عندما يريحها يعني الرعاة فيها جمال. وحين تسرحون، السرح هو الذهاب في الصباح، وقدم الله تبارك وتعالى الرواح لأنه أجمل، لأنه فيه يعني جمالها في رواحها، وهي مملوءة درعها ماء حليب مملوء درعها، ترجع إلى صغارها كلها منظر بهي وبهيج يسلب الأنفاس. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. تحمل أثقالكم أحمالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه، يعني بغيرها لو حملتم أنتم يعني أمتعتكم على ظهوركم ولم يخلق لكم الله تبارك وتعالى هذه الأنعام التي تحملون عليها أثقالكم، لكان لا تصلون إلى البلد الذي تريدون أن تصلوا إليه إلا بشق الأنفس، يعني بعد أن يذوب الإنسان ويتعب يعني أشد التعب من المشقة هو يعني العذاب من حمل أثقاله. فالله تبارك وتعالى جعل لكم هذه الإبل تحملون عليها أثقالكم وذنبوا له. يا بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، قيل كذلك هو مكة، فإنه يؤتى إليه، فإنه لو كلفوا بالحج وليس هناك ما يحملهم عليه لكان هذا فيه مشقة عظيمة. لكن الله تبارك وتعالى جعل لهم هذا. إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، رؤوف بكم رحيم بكم سبحانه وتعالى، ولذلك خلق لكم هذه الأنعام التي تركبونها وتحملون عليها أثقال. إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا ويخلق ما لا تعلمون. الخيل معروفة، والبغال بغل الذي هو يكون يعني أبوه حمار وأمه فرس، بغال. والحمير قال جل وعلا لتركبوها وزينا، زينة جمال. فالخيل من أجمل يعني ما يتجمل به ومن الزينة. ويخلق ما لا تعلمون فما تركبونه. قد خلق الله تبارك وتعالى يعني أمور كثيرة كان لا يعلمها الناس وقت نزول هذه القرآن، وقد خلق الله تبارك وتعالى لهم السيارات والطائرات والمراكب والقطارات. ويخلق ما لا تعلمون من خلقه لتركبوه كذلك، فهذا من رحمته سبحانه وتعالى بهذا. وهذا كذلك من إخبار الله تبارك وتعالى بما يكون، ويخلق ما لا تعلمون يعني كذلك مما هو من آلات الركوب. خلق الله تبارك وتعالى، وقد رأينا يعني هذه الوسائل العظيمة مما تركبه الناس، يعني تصديقا لقول الله تبارك وتعالى ويخلق ما لا تعلمون. نعم. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، والنجوم مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وترى الفلك مواخر فيه، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وعلى الله قصد السبيل أي بيان الطريق المستقيم، ومنها أي السبيل جائر حائل عن الاستقامة. ولو شاء هدايتكم لهداكم إلى قصد السبيل أجمعين، فتهتدون إليه باختيار منكم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب تشربونه، ومنه شجر ينبت بسببه، فيه تسيمون ترعون دوابكم. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك المذكور لآية دالة على وحدانيته تعالى لقوم يتفكرون في صنعه فيؤمنون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس بالنصب عطفا على ما قبله، والرفع مبتدأ، والقمر والنجوم بالوجهين مسخرات بالنصب حال، والرفع خبر بأمره بإرادته، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون يتدبرون. وسخر لكم ما ذرأ خلق لكم في الأرض من الحيوان والنبات وغير ذلك مختلف الألوان كأحمر وأصفر وأخضر وغيرها، إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون يتعظون. وهو الذي سخر البحر ذلك لركوبه والغوص فيه لتأكلوا منه لحما طريا هو السمك، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها هي اللؤلؤ والمرجان، وترى تبصر الفلك أي السفن مواخر فيه تمكر الماء أي تشقه بجريها فيه مقبلة ومذبرة بريح واحدة، ولتبتغوا عطفا على لتأكلوا تطلبوا من فضله تعالى بالتجارة، ولعلكم تشكرون الله على ذلك. سبحانه وتعالى. وعلى الله قصد السبيل، قال قصد السبيل بيان الطريق وهو السبيل إليه سبحانه وتعالى. ومنها جائر، من هذه السبل جائر، والجائر المائل، يعني في سبل مائلة عن طريق الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، ولو شاء لهداكم أجمعين، يعني لو شاء الله هدايتكم أجمعين لفعل، ولكن لم يشأ سبحانه وتعالى هذا، وشاء أن يكون من عباده مؤمن وكافر يبتليهم سبحانه وتعالى، ويكون منهم من يؤمن به ومنهم من يكفر به سبحانه وتعالى. ولو شاء الله أن يجمعهم على الهدى ويجعلهم يسيرون في طريق واحد لا كان ذلك، لكنه لم يشأ سبحانه وتعالى. ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء، سحاب الذي في السماء، السماء هي العلو، لكم منه شراب تشربونه، ومنه شجر، الشجر هو نادر في الأرض، فيه تسيمون، في هذا الشجر تسيمون، يعني ترعون أنعامكم في هذا الشجر النابت من ماء السماء. ينبت لكم به، ينبت لكم بهذا الماء النازل من السماء، ينبت لكم به الزرع والزيتون، والزرع كل ما هو يعني قريب من الأرض، والزيتون أشجار، النخيل والأعناب، ومن كل الثمرات أنواع مختلفة، فواكه المختلفة التي لا تكاد تحصر في الأرض، ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، يعني إن في ذلك وهو إنزال المطر من السماء ثم إنبات ما أنبت الله تبارك وتعالى فيه من الشجر النابت في البرد في في في في في في الأرض للرعي، ومن الزرع الذي يزرعه الإنسان والأشجار وصنوف الفواكه، هذه كلها فيها آية، لكن لقوم يتفكرون، لناس يتفكرون في خلق الله تبارك وتعالى وصنعه ولطفه بعباده سبحانه وتعالى، وما يعني رزقه هذا الواسع الذي خلقه لهم سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. سخر لكم الليل، الليل والنهار، وهو يعني الذي يتعاور على هذه الأرض، فالليل بمنافع سكونه وهدوئه وبرودته لنسكن فيه، والنهار بإشراقه وضوئه يكون محل النشاط والعمل. وسخر لكم، وتسخيره تذليله لكم سبحانه وتعالى، إن هذا صنعه وتذليله. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر بمنافعها العظيمة، الشمس بدفئها وكونها يعني قطب يعني هذه الأرض التي تدور الأرض حولها ويحصل به دورانها لها هذه الفصول من الصيف والشتاء والخريف والربيع، والقمر بمنافعه العظيمة، فإنه منافعه العظيمة هو سبب المد والجزر في هذه البحار، وهذا الذي تصبح بحر مثل يعني المغسلة التي تغسل يعني أقدار الناس فيه، وكذلك منافع القمر العظيمة وهو مذلل ومسخر، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، النجوم في السماء مسخرات وذللات بأمره سبحانه وتعالى، أمره الكون القدري وأمره لها أن تسير في النظام الذي وضعه الله تبارك وتعالى، لا تخرج عن هذا ولا قيد أمره، الشمس والقمر بحسبان. إن في ذلك لآيات، في هذا الذي خلقه الله تبارك وتعالى من الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم آيات، لكن لقوم يعقلون، لأناس عندهم عقل ينظرون في هذا ويتفكرون فيه ويعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوان، وما ذرأ يعني الذي ذرأ لكم، ذرأ بمعنى نشأ خلق لكم في الأرض مختلفا ألوان، من طعومه وأشكاله، ألوان من الجبال، ألوان من الأنعام ألوان من الفواكه العظيمة والزروع الكثيرة، ألوانه وأشكاله وأضرابه، وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الله سبحانه وتعالى الذي سخر لكم البحر، وهو الذي سخر لكم أي ذلله سبحانه وتعالى البحر لتأكلوا منه لحما طريا، وأسماكه وحيتانه وما فيه من يعني هذه الكائنات التي يعني يطعمها الناس، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، حلية التي اللؤلؤ والمرجان تلبسونها زينة لكم، تستخرجون منه حلية تلبسونها، وترى الفلك مواخر فيه، فلك السفن مواخر تمخر يعني عبابه يعني تشق يعني مياهه. قال هنا في السلام جيئة وذهابا بريح واحدة، فإن الريح تكون واحدة لكنها كذلك تعليم الله تبارك وتعالى الإنسان بشراعه يعني يستطيع أن يذهب بها باتجاه الريح، وكذلك بعكس الريح بنفس يعني باتجاه الآخر. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله، التجارة والسفر تركبون يعني ظهر هذا البحر، تركبون سفنكم تبخرون فيه لتبتغوا من فضل الله تبارك وتعالى ولعلكم تشكرون. نعم. وألقى في الأرض، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون وألقى في الأرض رواسي جبالا رواسي لأن تميد تتحرك بكم وجعل فيها أنهارا كالنيل وسبلا طرقا لعلكم تهتدون إلى مقاصدكم وعلامات تستدلون بها على الطرق فالجبال بالنهار وبالنجم بمعنى النجوم هم يهتدون إلى الطرق والقبلة بالليل أفمن يخلق وهو الله كمن لا يخلق وهو الأصداق حيث تشركونها معه في العبادة لا أفلا تذكرون هذا فتؤمنون وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها تضبطوها فضلا أن تطيقوا شكرها إن الله لغفور رحيم حيث ينعم عليكم مع تقصيركم وعصيانكم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين تدعون بالتاء والياء من دون الله ومن أصنام لا يخلقون شيئا وهم يخلقون يسرون من الحجارة وغيرها أموات لا روح فيهم خبر ثاني غير أحياء تأكيد وما يشعرون أي الأصنام أيان وقت يبعثون أي الخلق فكيف يعبدون إذ لا يكون إلها إلا الخالق الحي العالم الغيب. ثم ذكر الله تبارك وتعالى من إنعامه وإفضاله على خلقه، قال وألقى في الأرض رواسي، وهذا يدل على أنها لم تكن في الأرض وإنما زرعها الله تبارك وتعالى وألقى في الأرض رواسي ترسي الأرض أن تميل به. ومثل الجبال في الأرض وخرب من مثل كمثل الرصاص الذي يضعونه في إطار السيارة إن هذه يوزن حركة الإطار فالله فهذه الأرض تدور لها عدة حركات منها دورانها حول نفسها مرة كل 24 ساعة للحلقون ومنها دورانها حول الشمس لو كانت تدور دون هذه الموازين التي وزنها الله تبارك وتعالى بها لمالت. فلو ألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم والميل المائلات تذهب وزع الله تبارك وتعالى الجبال هذا التوزيع العظيم وزرع هذه الجبال في الأرض وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهار خلقها فيها وسبل طرق بين هذه الجبال تسير فيها فلم تقع هذه الجبال يعني كسدود منيعة تمنع يعني الناس من أن يخرجوا من مكان في الأرض إلى مكان آخر وإنما وزعها الله كذلك توزيع ليكون بينها يعني السبل التي تسار فيها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات جعل الله تبارك وتعالى في الأرض علامات يستدل بها فلم تكن الأرض كلها بشكل واحد ونظام واحد والجبال بشكل واحد فإن هذا يصبح الأرض متاهة وكان الله فعل هذا وأصبحت الأرض متاهة لا يستطيع الإنسان أن يهتدي بها لكن تغير الأشكال والألوان من الجبال هل أجعل هناك علامات في الأرض تدل بها على الذهاب من مكان إلى آخر وبالنجم هم يهتدون يعني علامات في الأرض ثم جعل الله تبارك وتعالى النجوم كذلك هذه فإن النجوم فيها توازن معلومة يضبط الإنسان عليها يعني اتجاهها كما يسمى بالنجم الذي هو القطب الذي يكون يتوقف ثابت في السماء لا يتحرك لأن الموجود على قطب الأرض فهذا يضبط الجهة على طول ويشير الأرض احنا نشير إلينا في الشمال على طول وكذلك يعني النجوم الأخرى فإن لها مسارات يعني محددة يضبط الناس في الأرض فيها يعني حركتهم ومعرفتهم بهذه النجوم وعلامات وبالنجم هم يهتدون ثم قال جل وعلا أفمن يخلق كمن لا يخلق سؤال للتعجب فمن يخلق هو الله سبحانه وتعالى وهذا خلقه العظيم كمن لا يخلق ما تعبدون ومن دون الله تبارك وتعالى لا يخلقون شيئا لكن لا خلقوا أنفسهم ولا هم يخلقون ذبابا أفلا تعقلون يعني هل لا عقلتم فلا تعقلون أيها المشركون بالله تبارك وتعالى كيف تعبدون ما لا يخلق شيئا تتركون الخالق العظيم الذي خلق لكم هذا الخلق منه أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تعقلون أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يعني إن جلستم تعدوا نعمة الله يا نعمة مفرد أضيف إلى معرفة خيرون يعني نعم الله لا تحصوها يعني لا تستطيعون عندها فإنها من الكثرة الكاثرة نعم ظاهرة ونعم باطنة فنعم ظاهرة للعيان الشمس والقمر والنجوم والجبال والأنهار والحيوانات ونعم باطنة فالنعم الباطنة ففي الإنسان من نعم الله تبارك وتعالى الباطنة وهي فيه فلا يعلمه أمور عظيمة جدا لا يعلمها الإنسان لا تحصوها لا يمكن أن تحصوا نعم الله تبارك وتعالى إن الله على غفور رحيم غفور لعباده سبحانه وتعالى رحيم بهم وكذلك على يعني مع جحودهم ويعني كفرهم بالله تبارك وتعالى يغفر الله تبارك وتعالى لهم إن يعني تذكروه ووحدوه وعبدوه سبحانه وتعالى والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون والذين يدعون من دون الله يعني الذين يدعون هم الكفار من دون الله أيا كانوا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون لا يخلقون شيئا من الخلق فإن الخلق كله لله تبارك وتعالى ولا أحد يخلق مع الله تبارك وتعالى فلا درء لا يستطيع أحد من خلق الله تبارك وتعالى أن يخلق ذلك لا الملائكة ولا الجن ولا الإنس ولا أي أحد من خلق الله يخلق ذلك فالله خالق كل شيء سبحانه وتعالى فكل ما يعبد من دون الله مهما كان هذا المعبود لا يخلقون شيئا وهم يخلقون يعني وهم هؤلاء الذين عبدوا من دون الله تبارك وتعالى الله خالقهم سبحانه وتعالى والله يعلم أيها العباد ما تسرون وما تعلنون ما تسرون تخفونه يعني في سركم وما تعلنونه تظهرونه من عملكم وقولكم والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء، يعني أموات، فالأصنام هي موات، وكذلك ما عبدوهم من الإنس وغيرهم أموات يموتون غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون، يعني إذا ماتوا وأصبحوا في القبور وغيرهم فإنهم لا يشعرون في الوقت الذي يبعثهم الله تبارك وتعالى فيه، فكيف يعبد هؤلاء؟ أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، ثم قال جل وعلا إلهكم إله واحد. نعم. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يجرون، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. إلهكم المستحق للعباد منكم إله واحد لا نظير له في ذاته ولا في صفاته، وهو الله تعالى، الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة جاحدة للوحدانية وهم مستكبرون متكبرون عن الإيمان بها، لا جرم حقا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ويجازيهم بذلك، إنه لا يحب المستكبرين بمعنى أنه يعاقبهم، ونزل في النضر بن الحارث وإذا قيل لهم ما استفهامية ذا موصلة أنزل ربكم على محمد قالوا هو أساطير أكاذيب الأولين، إضلالا للناس ليحملوا في عائدة الأمر أوزارهم ذنوبهم كاملة لم يكفر منها شيء يوم القيامة، ومن بعض أوزار الذين يضلونهم بغير علم لأنهم دعوهم إلى الضلال فاتبعوهم فاشتركوا في الإثم، ألا ساء بئس ما يجرون يحملونه حملهم هذا، قد مكر الذين من قبلهم وهو نمرود بنى شرحا طويلا ليصعد منه إلى السماء ليقاتل أهلها، فأتى الله قصد بنيانهم من القواعد الأساس فأرسل عليه الريح والزلزال فهدمته فخر عليهم السقف من فوقهم أي وهم تحته، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون من جهة لا تخطر ببالهم، وقيل هذا تمثيل لإفساد ما أبرموه من المكر بالرسل. ما قال جل وعلا إلهكم إله واحد، توجيه منه سبحانه وتعالى وبيان أن إلهكم يعني أيها الخلق الذي يجب أن تعبدوه إله واحد، وهو الله خالق كل شيء الذي له الملك كله سبحانه وتعالى، فهو الإله وحده سبحانه وتعالى ولا إله معه، إلهكم إله واحد، إخبار منه سبحانه وتعالى أنه يا أيها الناس ليس لكم إله إلا إله واحد، الذي يستحق العبادة هو إله وحده هو الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، وهم هؤلاء الشرك العرب كفارهم لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة لوحدانية الإله سبحانه وتعالى، فإن هذا مستعظم عندهم، كيف يعبدون إلها واحدا وهم يعبدون هذه الآلهة الشتى، وهم مستكبرون أن يجعلوا يعني العبادة للإله الواحد سبحانه وتعالى، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، لا جرم حقا لا شك أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين، إنه الله سبحانه وتعالى لا يحب المستكبرين عن عبادته وتوحيده سبحانه وتعالى وطاعته، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، يعني إذا قيل لهؤلاء قال إنه النضر بن حارث، طبعا ومن على شاكلته فكفر، يعني قريش والعرب كان هذه مقالتهم في القرآن، ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، يعني لم ينزل الله تبارك وتعالى شيء، وإنما هذه أساطير. أساطير جمع أسطورة، وهو ما يسطر يعني ويكتب، يعني أمور كتبها الأولون السابقون، والنبي يعني أن محمدا أخذها وهو يقرأ عليه، قالوا أساطير الأولين. وهذا الكلام قالوه يضل الناس، يضل العرب مع إيمان بعضهم ومعرفة بعضهم أن هذا كلام الله تبارك وتعالى، وأن النبي محمد صادق فيما قاله، وأن هذا وحي الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، يعني هذا اللام هذه اللي هي اللام العاقبة، لتكون عاقبتهم بهذه المقالة، مقالة الكفر التي قالوها، وهو أن هذا القرآن إنما هو أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم أثقالهم من هذه الذنوب كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، فإن من تسبب في الإضلال كذلك يكون هذا تسببه في الإضلال، يأخذ كذلك يعني هذا ضلال الآخرين يصبع عليه كذلك. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون، ألا الإعلام يعلمون، أسوأ شيء هذا الذي يزرونه، يعني هذه الأثقال من الذنوب والأحمال التي يتحملون، ما في يعني أسوأ منها، لأن هذه الأوزار هي التي تخلدهم يعني في النار والعياذ بالله، ألا ساء ما يزرون. ثم قال جل وعلا قد مكر الذين من قبلهم، يعني الذين من قبلهم من الكفار مكروا هذا المكر برسلهم، وادعوا أن الرسول كذاب وأنه لم يأتي بهذا، وقالوا برضو أيضا هو قالوا أساطير الأولين وغيرهم من الأمم السابقة. وهذا مكر، مكر لأنه تدبير بالخفاء، هم يعلمون أن هذا رسول، ولكن يعني يلقون بهذه الأكاذيب ليصدوا الناس عن دين الرسل. فأتى الله بنيانهم من القواعد، البناء إذا يعني اجتر من قاعدته فإنه يتهرب، يعني ممكن أن يهوي البناء من سقفه يضرب به السقف، لكن إذا سحبنا قاعدة البناء فإنه يهوى يسقط. ومعنى أتى الله بنيانه من القواعد يعني هدمه عليه. قال هنا أن نمرود، نمرود أحد ملوك الكفر، وكان قد بنى يعني صرح كما فعل فرعون يعني ليطلع إلى البلاد، فهدم بناؤه يعني فوقه. لكن هذا تعبير هو تعبير بلاغي لبيان أن كل الذين مكروا بالرسل أهلكهم الله تبارك وتعالى، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقه. والخرور هو يعني النزول السريع، يعني سقط عليهم السقف من فوقه وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وهذا صنيع الله تبارك وتعالى في قوم فرعون وفي قوم نوح وفي عاد وفي ثمود، فإن الله تبارك وتعالى أهلكهم وهدم عليهم سبحانه وتعالى كما قال في ثمود فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوى يعني مساكنهم بالأرض ولا يخاف عقبا. فهذه كل الذين مكروا بالرسل هذا صنيعهم، فكان الله توعد يعني هؤلاء المشركين مكذبين بالرسول صلى الله عليه وسلم، يقول اتعظوا يعني بمن كان قبلكم من الأمم، انظروا كيف مكروا برسلهم وكيف كان صنيع الله تبارك وتعالى. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، من حيث لا يشعرون أن هذا هو مجيء العذاب. فغرق قوم نوح، ما تصوروا ان والله السماء ستنزل ماءها والارض ينبع يعني منها الماء ويغرقهم الله تبارك وتعالى في مساكيهم والذنب. وكذلك ثمود وكذلك عاد، ما كان منهم من يتصور من اين سياتي هذا العذاب، واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامه يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافر، يعني هذا مآلهم يعني في الدنيا، ثم يوم القيامة يخزيهم بالخزي وحصول العار والشنار. ويقول لهم أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، سؤال للتبكيت والتقريع، وليظهر خزيهم وعارهم. قل له وين شركاء الله؟ يقول لهم أين شركاء الذين كنتم تشاقون فيهم، تشاقون فيهم تجعلون يعني الرسل ودعوتهم في شرك وأنتم في شرك، يعني تعاندون بها دعوة الرسل لكم بتوحيد الله وحده سبحانه وتعالى. قال الذين أوتوا العلم يوم القيامة إن الخزي اليوم والسوء على الكافر. الخزي يخزى هؤلاء الكفار الذين عبدوا غير الله تبارك وتعالى، والسوء بدخولهم النار وحصول لعنة الله تبارك وتعالى عليهم. إن الخزي اليوم والسوء على الكافر. صلى الله سبحانه وتعالى على أجعلنا نقف إن شاء الله.